إخوة من الأم فهؤلاء لا يرثون مع الجد، وإخوة أشق أولاد فهؤلاء يرثون. واستمر: أحوال جد من أب مع إخوة لغير أم خمسة بالعدة. أحوال جد من أب، احتراز من الجد من الأم. ليش الجد من الأم؟ لأنه لا يرث، حيث إن بينه وبين الميت أنثى، فأبو أم لا يرث، وأبو أب نعم يرث. والمراد هنا المراد هذا أبو الأب. وقول مع إخوة لغير أم خرج به الإخوة لأم، فإن جد يحسبهم ولا يرثون معه. مثاله: هلك هالك عن جد وإخوة من الأم. نقول المال من الجد ولا شيء للأخوة من الأم. أحوال الجد من الأب مع الإخوة لغير أم خمسة. يقول: يقاسم الإخوة إن فرض فقد، أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد. وثلث هل اثنين مقاسمة والثاني ثلث، أي ثلث ثلث المال ولا ثلث ما بقي؟ ثلث المال ثلث المال. ثم قال: وثلث ما يبقى وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، نعم، أو سدس المال. كم هذه؟ ثلث ما يبقى والقسمة وسدس المال، نعم، هذه ثلاثة، والأول اثنان، الثلث والمقاسمة. كم هذه؟ ثلث مقاسمة سدس، ثلث الباقي مقاسمة. الحالان الأوليان فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض، الحالان الأوليان فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض، والأحوال الثلاث فيما إذا كان معهم صاحب فرض. طيب، إذن إذا كان مع إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما الثلث وإما المقاسمة، إما الثلث وإما المقاسمة. طيب، متى يكون الثلث؟ إذا كان الثلث أكثر من المقاسمة فميراثه الثلث، إذا كان أقل فميراثه المقاسمة. إذن النظر هنا في الأحظ لمن؟ للجد، في الأحظ للجد. طيب، مثاله: هلك هالك عن جد وأخ شقيق. جد وأخ شقيق، أيما أفضل، الثلث أو المقاسمة؟ المقاسمة، لأنه لو قاسم لأخذ ثلثين. نعم، لو أخذ الثلث قصدي، لو أخذ الثلث لأخذ ثلثين، ثلثي واحد يعني، وإذا قاسم أخذ واحدا كاملا، أخذ واحدا كاملا. واضح؟ طيب، أعيد مرة ثانية: هلك هالك عن جد وأخ، أيما أولى، المقاسمة أو ثلث المال؟ لأنه إذا قاسم أخذ واحدا من اثنين، وإذا خفف المال أخذ واحدا من ثلاثة. ومعلوم أن واحدا من اثنين أحق من واحد من ثلاثة، تقول لا. طيب، هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة، الثلث أحق. كيف؟ لأنه إذا أخذ الثلث أخذ واحدا من ثلاثة، وإذا قاسم أخذ واحدا من أربعة. ومعلوم أن واحدا من ثلاثة أكثر من واحد من أربعة. طيب، إذا هلك هالك عن جد وأخوين، أيهما أكثر؟ استوى الأمران، استوى الأمران، لأنه إن قاسم أخذ واحدا من ثلاثة، وإن أخذ ثلث أخذ واحدا من ثلاثة. فنقول الآن، نقول للمفتي أن يقول للجد الثلث والباقي للأخوين، وله أن يقول المال بينهم أثلاثا، إن قال بالأول فقد ورثه بإيش؟ بالثلث، وإن قال بالثاني فقد ورثه بالمقاسمة. طيب، إذن ما الضابط في هذه الأحوال؟ وإذا كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة، إذا كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة، إذا كانوا أكثر من مثليه فالثلث، إذا كان مثليه استوى الأمران. ها؟ كيف؟ طيب، المهم على كل حال أن تفهم الحكم. أما الدليل، كل الباب ما له دليل، كل الباب من أصل ليس له دليل. نعم، ولهذا أبيكم تفهمون فقط. نعم، إذن الحال الأولى، إذا لم يكن صاحب فرض فإما أن يورث الثلث أو المقاسمة. الضابط إن كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة، أكثر فالثلث، مساوي. طيب، ما تقولون في جد وثلاث أخوات؟ جد وثلاث أخوات، ها؟ أو الثلث؟ طيب، نشوف. ثلاث أخوات، خلينا نشوف. جزاكم الله خير. إذا قاسم أخذ اثنين من خمسة، إذا قاسم أخذ اثنين من خمسة، لأن الأخوات ثلاث، وهو عن ثنتين، تذكر متحدى متعين، يأخذ اثنين من خمسة، والثلث اثنين من ثلاثة، وين اللي يقول من ثلاثة؟ الثلث اثنين من ستة. طيب، أيما أكثر، اثنين من خمسة أو اثنين من ستة؟ اثنين من خمسة، فتكون مقاسمة. طيب، جد وأخ شقيق وأخت شقيقة، حط بالك، هذا مو من أخوة الشقيقات، أخ شقيق وأخت شقيقة. طيب، إذا قاسم كم يأخذ؟ يأخذ اثنين من خمسة، وإذا أخذ ثلث يأخذ اثنين من ستة، ومعلوم أن اثنين من خمسة أكثر من اثنين من ستة. طيب، مثال ثالث، هلك هالك عن جد وأربع أخوات شقيقات، جد وأربع أخوات شقيقات، يسأل أمران. طيب، لأنه إن قاسم أخذ اثنين من ستة، وإن أخذ الثلث أخذ اثنين من ستة. تمام، الظاهر شاهدنا ضبطنا هذه. إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه الأكثر من الثلث أو المقاسم. طيب، إذا كان معه صاحب فرض فميراثه الأكثر من الثلث، من السدس، سدس المال كله، أو ثلث الباقي أو المقاسمة، ثلاث حالات، ميراثه الأكثر من أتم السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة، ثلث الباقي أو السدس أو المقاسمة. طيب، هلك هالك عن زوجة، زوجة وجد وثلاث إخوة، زوجة وجد وثلاث إخوة، الزوجة لها الربع، الزوجة لها ظهر. والآن نخير الجد بين إيش؟ بين ثلاثة أمور: سدس المال، ثلث الباقي، المقاسمة. كم سدس المال؟ هي الزوجة أخذت الآن واحد من أربعة، سدس المال واحد من ستة، والباقي معنا الآن ثلاثة من أربعة. لو أخذ السدس لم يأته إلا ثلث واحد، ثلث واحد فقط. إذن السدس ما له حظ. لو قاسم كان يجي؟ لا، هو جد وثلاث إخوة، جد وثلاث إخوة. الزوجة الآن أخذ حقه وراح. كم بقي معي؟ لا إله إلا الله. طيب، الزوجة الآن أخذت ربع وراحت، كم معي؟ ثلاث أرباع. تقول لا. طيب، إذا أعطيته سدس المال كم سدس الأربعة؟ سدس الأربعة كم يا أخوان؟ ثلثا، ثلثا واحد، ثلثا واحد. قل لا. طيب، إذا أعطيته السدس يحصل على ثلثين، ثلثين أي ثلثي واحد. قاسم هم ثلاثة وهو واحد، أربعة، كم يبجيه؟ الأقل. نعم صحيح، لكن كم يبجيه؟ كم؟ لا إله إلا الله. هم الآن كم هم؟ هم أربعة. كم اللي لهم؟ كم اللي لهم؟ ثلاثة. شوفوا يا أخواني، يعني بعطيهم قاعدة: انسب الأقل للأكثر. انسب ثلاثة إلى أربعة، ثلاثة أرباع، صح ولا لا؟ سيأتيه لو قاسم واحد إلا ربع. وفي الأول قلنا لو أخذ السدس يجيك كم؟ ثلثين. لماذا قلنا ثلثين؟ لأن نسبة أربعة إلى ستة أين؟ قال أنت انسب إلى بغيت تعرف النسبة، انسب الأقل للأكثر، انسب الأقل للأكثر. طيب، إذا أخذ ثلث الباقي كم يجي؟ واحد من أربعة. أي أكثر؟ واحد من أربعة، أو ثلاثة أرباع واحد من أربعة، أو ثلث واحد من أربعة؟ واحد من أربعة. إذن في هذه الحال نقول أنت أيها الجد خذ ثلث الباقي، خذ ثلث الباقي. يبقى للأخوين اثنين من أربعة، اثنين من أربعة، وهم ثلاثة، يأتي كل واحد ثلثي واحد. قول. طيب، والله ما أدري مهنة فهم جيد. لا مهنة أصلا. كما قال كل واحد. لأن الجد أب كما قال الله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم وهو ليس أبوه بل جد فنزل من ذرع الجد وقال يوسف واتباع من أباه إبراهيم وأصحابه طيب غير فإذا أعطينا صفة الأب فيكون منزل أبه أيضا أحكام الأب مع عدم وجود الأب إذا كان أحكام الأب مع عدم ها؟ يقول إذا مع نقول أصل عدم الاستثناء نقول أصل بقاء ما كان على مكان ومن أخرج الخرق من أفراد العموم هذا فأي دليل طيب نقول هذه القصة التي ذكروها لا ليس عن حد فهي من هذا القصة ليس على دليل من كتاب والسنة ولا ويجب هي متنافة فتكون باطلة. ونقول أيضا كما قال ابن عباس ألا يكفك الله زيد لابن الباب ألا يكفك الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا ابن الابن بمنزله الابن فيجب ان يكون ابو الاب بمنزله الاب هذا محور القياس ولهذا قال ابن عباس الا يتق الله زيد. طيب اذن نقول قول الراجح ان الجد يحجب الاخوه مطلقا ولا يخالف الأب إلا في مسألة العمريتين فقط. طيب كم أحوال الجد مع الإخوة؟ نعم نصر ثلاثة. أنا أقرأ مامي أحوال جد من أب مع إخوة إلى غير من خمسة. جد مع أصحاب الفروض غير واضح صحيح. لا هالمسألة وغيرها شيء كثير. هذه واضحة ولا لا؟ لا. لا. لو أخذ الشروط إلى جوة من ثلاثة صح ولا لا؟ نعم. لو قلنا ميراث مكتوب واحد من ثلاثة وزين في الجرة. إذا قلنا قاسم وهو يكسب اثنين طيب أيما آخر اثنان من ثلاثة أو واحد من ثلاثة؟ اثنين من ثلاثة يعني يكون عصبها الجد وعصبها الجد كله متناقض لكننا بنمشي على كلامنا وإذا عرفنا أقول أستطيع الإراحة ما بعد التمثلات نعم بانيه في دوامة أنا والله ما أدري من أولها نوعها إيه إذا أردنا في دوامة لا يعني طيب جماعة إحنا قلنا له حالة إما أن يكون معه صح فرق أو لا إذا لم يكن معه صاحب فميراثه أكثر من المقاسم المقاسم هو ثلث المال عرفتم ولا لا؟ فإذا كان هذا جد وأخ شقيق وش الأحب؟ المقاسم لأنه إذا قاسم أتى جاءه أي واحد من اثنين خلونا نقول واحد نصف أحسن السبب إذا قاسم حصل له واحد من اثنين ولو قلنا لك ثلث المال أخذ واحد من ثلاثة أين حصل له؟ طيب الآن استقر رأسك يا عبد الرحمن ولا لا؟ طيب ما يخاف يستقر إن شاء الله. طيب جد وثلاثة إخوة شقة جد وثلاثة إخوة في الشقة وش وجه الأكثر الأحب؟ قال قائل المقاسمة وقال آخر ثلث المال. نشوف الآن إذا قاسم هم ثلاثة وواحد كم يأتيه؟ واحد من أربعة. وإذا أخذ ثلث المال أخذ واحد من ثلاثة أيهما أكثر؟ واحد من ثلاثة. واضح لأن الثلث أكثر. طيب جد وأخوان نشوف الآن إن أعطيته ثلث المال أتاه واحد من ثلاثة وإن قاسم أخذ واحدا من ثلاثة إذن يستوي له الأمر. واضح الآن؟ طيب جد وأخت شقيقة مقاسمة إذا قسمها كم يأخذ؟ اثنين من ثلاثة وين أخذ الثلث؟ أخذ واحد من ثلاثة. ها؟ وش لماذا؟ لا انقسم اثنين من ثلاثة. طيب لأنه إذا قسمها فللذكر مثل حظ اثنتين. واضح؟ ها؟ لو كان أخ وأخت شقيقة كم تبيع التورثي؟ كم الميراث؟ كم يأخذ الذكر؟ اثنين ثلثان. طيب الآن جد وأخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الجد اثنين من ثلاثة وتقضي واحد من ثلاثة. واضح؟ أصبر بارك الله فيك. إذا قلنا ميراث الثلث المال، ميراث الثلث المال كم نعطيه؟ واحد من ثلاثة، ويبقى اثنان الأخت. هذا ما واقع أصلا، ما نعطيها الثلث. نحن الآن نبين أن المقاسمة هنا أحسن، وهو إذا صارت المقاسمة أحض له يجب أن يقاسم. لاحظ هذا، إذا كانت المقاسمة أحض يجب أن يقاسم. فهنا يقول ميراثه بالمقاسمة له اثنان ولها واحد كذا. ولو قلنا ميراثه بثلث المال أخذ من ثلاثة محلوم، يقول ما أصح هذا، لازم يقاسم. نعم، هذا ما يدل على ضعف القول، انهم جعلوا الاخران للجد، ولو كان منزلته منزله الاخ لوجب ان يكون مثل اخوه ياخذ مثله. ما فيه دليل ولا تعليل ولا شيء، كل القول هذا علم. طيب في ايضا اذا كان معهم صاحب فرض، والان رفض رؤوسكم. يلا عبد الرحمن بن داود. إذا كان معهم صاحب فرض، فما في صاحب فرض أن فرض حق، عرفتم؟ ولا يمكن أن يكون معهم صاحب فرض إلا من إناث الفروع أو إناث الأصول أو أحد الزوجين، إما أحد الزوجين أو إناث الفروع أو إناث الأصول. ليش؟ لأن الحواشي إما أن يشارك الجد وإلا أن يسقطون حسب الحال. إذا كان معه صاحب فرض، وصاحب الفرض الذي يتصور أن يكون معه أحد الزوجين وإناث الفروع وإناث الأصول. طيب إذا كان معه صاحب فرض، نقول لصاحب الفرض خذ فرض كامل، والباقي يكون للجد والأصول. كيف نقول؟ نقول للجد إذا كان الأكثر لك سدس المال فهو لك، إذا كان الأكثر لك سدس الباقي فهو لك، إذا كان أكثر لك المقاسمة فقاسم. سيخير عنك ثلاثة أشياء سدس المال، لا تسير على الباقي المقاسم. وإذا شئت من ضوابط أو ضوابط أعطيناك، وإن لم تجدوا رصة الفروض طيب نخل الضوابط. إذا كانت الفروض أقل من النصف فلا حظ له في سدس المال، إذا كانت الفروض أقل من النصف فلا حظ له في سدس المال، وش يبقى؟ ثلث الباقي والمقاسمة. إذا زادت على النصف فلا حظ له في ثلث الباقي، وش يبقى؟ إذا زادت على النصف فلا حظ له في ثلث الباقي، وش يبقى؟ المقاسمة وسدس المال. إذا كانت النصف استوى له قطعا سدس المال وثلث الباقي. إذا كانت النص استوى له سدس المال وثلث الباقي قطعا. ليش؟ لأن ثلث النصف هو سدس المال. طيب وش يبقى النظر بين المقاسمة وبين سدس المال أو ثلث الباقي؟ واضح؟ أنا قلت والله تبي تدور رؤوسهم لو تتركونها. ها؟ إذا كانت الفروض أقل من النصف احذف احذف ايش؟ السدس. ما يأتي السدس غير واحد. إذا زادت احذف ثلث الباقي ما يريد. بس إذا كانت النصف واضح اتركوه. يستوي بلا شك ثلث الباقي وسدس المال، يستوي ثلث الباقي وسدس المال، لأن ثلث النصف سدس الكل السواي. فإذا هلك هالك عن زوج وجد وإخوة أشقاء، الزوج النصف، الحظ للجد ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة، سدس الباقي وثلث الباقي، سدس المال وثلث الباقي واحد، لأنك إن أعطيته سدس المال بتعطيه واحد من ستة، وإن قاسم أخذ واحد من ستة. ثلث الباقي أصل، وإن أخذت الباقي أخذ واحد من ستة، وإن قاسم على ننظر. فإذا كان الفرض نصفا استوى له شيئان، السدس وثلث الباقي. طيب حينئذ نقول إذا كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة أحد، وإذا كانوا أكثر فالسدس أو ثلث الباقي أكثر، وإذا كان مثليه استوى له الثلاثة، سدس المال ثلث الباقي والمقاسمة. ها؟ ما نقض؟ لا ما نقول الأحذف المقاسمة، نقول يستوي هذه ثم ننظر بينها وبين المقاسمة، ما قلنا الأحذف المقاسمة. طيب على كل حال أنا أرأي من هالقواعد أدامكم ما فهمتوا يمكن يضيع عنكم. إذا كان ها جيدة. طيب إذا كان معهم صاحب فرض يخير بين ثلاثة أشياء، ها المقاسمة ثلث الباقي سدس المال. أنا قلت يخير لأن بعض الفرضيين قالوا بهذا التعبير، ولكن الصواب أن نقول فميراثه الأكثر، ميراثه الأكثر يجب الأكثر من ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسم يرحمك الله. طيب ناخذ أمثلة على هذا. هلك هالك عن أم وجد وأربعة إخوة أشق. الفرض وهنا ثلث الباقي بياخذ واحد من ثلاثة، لاحظ لو هنا بنتا وجد وأخوان، بنتان وجد وأخوان الآن زادت الفروض على مش ثلث الباقي فنقول للبنتين الثلثان أربع مثلاً شغل عندنا وأخوات وبقى عندنا اثنين. إن أخذ سلسلة واحد وبقي للأخوات الباقي واحد لكل واحد نصف واحد، صح ولا لا؟ وإن قاسمهما إذا كانت الفروض أقل فلا حظ له في سدس المال، وإذا كانت أكثر فلا حظ له في ثلث الباقي، وإذا كانت بقدر النصف استوى له ثلث الباقي وسدس المال. طيب، يعني هذه تخفف عنكم بعض الشيء. ناخذ الان امثله على ذلك. والدور على من؟ على عليك من جديد؟ خلاص اذا جديد. لا خلاص خلاص جديد. اذا هلك هالك عن زوجه وجد واخوين شقيقين، اقسمها على القول الصحيح وعلى القول المرجوح. زوجة الربع. نعم. لأجل ما لا وفر الواحد. أحسنت. والباقي هذا أقل من النصف. هذا الزوجة أقل من النصف. نعم. الحين لا نظر بين الجد والأخوين، بينهما مثلين، يجوز الثلث والمقاسمة. ثلث الباقي والمقاسمة يستوي. ها؟ طيب ولا في السدس مال؟ لا هذا لا فرق فيه. ليش؟ إذا كان أقل. أحسنت. تمام. إذن الآن الباقي وهو ثلاثة، باقي ثلاثة الآن، يعطى الجد منها واحد، يعطى الجد منها واحد. إن شئت فقل إنه ثلث الباقي، وإن شئت فقل إنه بالمقاسمة. تمام. عندك مهند؟ ها؟ اي احسن. قسمتها على قول الراجح. قسمتها على القول الراجح. قسمتها على قول الراجح الاخوة الثقل. احسنت. والباقي للزوجة والباقي للجد للتعصيب. صحيح. تمام. آه يعني معناها نبدأ من الجنب هداية الله. فهمت فهمت. ها؟ عجيب. لا إن كان واقف من الثالث تشهد يا خالد وأنت تشهد. ها؟ طيب خلاص. طيب خلينا ناخذ من الثالث اجل ما وتنا، لان ما وتنا يكون الاسئله كلها بالقريبين. ها؟ اسامي مثل الاعراب يعني؟ ها؟ طيب خلينا ناخذ الآن من الثالث، وإذا رأيت من نكتب الأسماء فهذا طيب. طيب أنا أرى أن تكتب أسماء ويصور عليها عدة أوراق علشان في المستقبل ما نكتب مرتين. طيب الثالث عند الأخ يوسف، أخذت ولا لا؟ أبد. اقسم. هلك هالك عن بنتين وجد وثلاثة أخوة على القول الراجح والمرجوح. بنتين وجد وثلاثة أخوة. على القول الراجح بنتين لهما والباقي الجد تعصيبا. خطأ. قسمك هذا خطأ. الثلث. الثلث هذا أبعد عن الصواب. يلا الثلث. طيب لتمام الشروط التعدد وعدم المعصر. طيب الجد والإخوة صح يسقطون على القول الراجح. بقينا عند بالجد. الجد ها؟ نعم. أحسنت صحيح؟ نعم تمام. على قول المرجوح نعم هل للجد حظ في ثلث الباقي؟ لماذا؟ صحيح. إذن انظر بين المقاسمة وإيش أستطيع يا جماعة السؤال له ما دام راح عن ثلث الباقي انظر بين المقاسمة وإيش وسلس المال أين أحظ؟ كم هما الأخوة؟ ثلاثة. إذا قاسمهم صار له نصف واحد. مهم مع باقي اثنين عندنا ولا لا؟ ها؟ إذا قاسمهم كم نقول من الاثنين؟ طيب. وإذا أعطيته سدس المال كم يصير له؟ أي أكثر؟ إذن سدس المال. ياخذ سدس المال واحدا والباقي واحد بين الأخوة الثلاثة. اللي بعد اللي بعده ما أخذ؟ ها؟ إيه. طيب اللي بعد هذه مباشرة من أحمد. هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين على قول الراجح والمرجوح. بنتين وأم وجد وأخوين تامل الشروط. نعم ثم الأم لها سدس. وجود الإخوة. وجود جمع الإخوة. لا أخوين. إيه ما هو موجود. كنت بصرح الوالد. وجود الأربعة وجود الإخوة كله لكن هذا سوتي زنجل الفرع الوالد. طيب هجب أي ما أحد سيكون ثلث الواحد في هذه الليلة أكثر من الواحد. ها؟ إيش؟ طيب وضعوا أخوات. ها؟ يستطيعون؟ أراجع. لا أراجع عند واحد أين مجد؟ لكن مرجوع. والأخوة أخوة يعني الأب للجد يعني إذا كان دائم من الجد إذا كان هو الشيخ صلى الله عليه وسلم بنتي هذا مثل ولو لا صلى هذا خمسة جد لا صلى جد واحد على الأخوين وعندنا جد وأخوين بنتين سلطان أربعة طيب أم واحد السدس واحد والباقي السدس. نعم وهذا السدس يأخذون الجد والأخوين سقط يعني إذا ما بقى شيئا بعد يأخذ الجد والأخوين. نعم المؤصل عدم المعصية والانفراد. نعم. وبنت الابن لها السدس أكملت الثلثين. كانت الشروط؟ كانت الشروط. نعم. عدم المعصية والانفراد وما ومن يرث من فقهه. الانفراد شرط. ليس بشرط. إذا أن يرث من فقهه النصف وعدم المعصية. صح. نعم. والأم لها الثلث. لماذا؟ بتمام الشروط. نعم الشروط. عدم جمع المتوفى. نعم. وانها ليست احدى العمريتين. نعم. هذا ولوجود الجد بدل ولا هذا سد مكانه بدل احدى العمريتين. لكن هذا باقي على الشرط من الشروط مضافه لها. عدم الفرع الوارث. نعم. وهنا بين فرع الوارث بدون فرع. لا ما هو الشرط في الفرع عدم الفرع يبدو انه مستدل وقال الثلث وجود فرع الوارث وقال الثلث اي اصمغه وقال الثلث اذا ما مشروط ما كان مشروط يعني وجود فرع الوارث وشرط رقم الثلث عدم السدس إذا نسل الفرضا ولا يبقى شيء من الباحث بعد الباحث يعني نستعد هل في هذا أخذ الدور اللي فات شيء أخذ الدور اللي فات عبد العزيز أخذ الدور الأول كان في السنة الثانية أول مرة كل واحد أخذ لا الذي يأخذ كان في الثانية شيخ طيب أنا الآن أخذت كم؟ أرض واحد كم؟ إلى ما؟ جرب هلك عالم عن و وعن بقي بيت وشطر يقول يعد كالأخ لدى الميراث إلا مع الأم فلا تنحجب. يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا، صح لنا هذا صحيح. إذا مقتضى القياس أن يكون أبو الأبي كالأب كما أن ابن الابن كالابن، هذا مقتضى القياس الصحيح. فإذا هذه المسألة ليس بها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، بل بالعكس الكتاب والسنة والإجماع كلها تدل وقياس على خلاف هذا القول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ولو سئلنا أيما أولى، الأخ ولا الجد، لقال كل الناس الجد أولى، ولهذا لا تدفع إليه زكاتك والأخ تدفع إليه زكاتك. كل الأحكام تتعلق بالجد يخال فيها الإخوة إلا في هذه المسألة. هذا بدل ما في دليل يخرج هذه المسألة عن نظائرها. فالأصل وجوب إبقاء الفرق بين الجد والإخوة كما هو موجود في بقية المسائل. طيب، فالمؤلف رحمه الله يقول: وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث، يعني أن للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي جد وأخت المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، كما لو كان أخ وأخت. فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. عرفتم؟ إذن كلام المؤلف في الشطر هذا أنه في الإناث يعد كالأخ، يعني أن له مثلي مال الأخت كذا. ففي جد وأختين المقاسمة، لأن له النصف ولهما النصف. جد وثلاث المقاسمة، جد وثلاث المقاسمة، لأن له خمسين ولهن ثلاثة أخماس. جد وأربع يستوي الثلث والمقاسمة، جد خمس الثلث. طيب، قال إلا مع الأم فلا تنحجب به، بل الثلث لها مرتب. إلا مع الأم فلا تنحجب به، بل الثلث لها مرتب. كلام المؤلف هنا رحمه الله فيه شيء من التسامح، وذلك لأن قوله إلا مع الأم فلا تنحجب به يعني أن نعم صح كلام صحيح توهمت، إلا مع الأم فلا تنحجب به يعني فلا يكون كالأخ، فلا يكون كالأخ، والأخ تنحجب به يعني لو هلك هالك عن أخوين شقيقين، وأم فللأم السدس، وعن أخ وجد للأم الثلث، للأم الثلث لا تنحجب به. طيب، هذا شيء غريب أيضا. في هذه الحال جعلنا الأخ أقوى منه، لأن الأخ قادر على أن يحجب الأم من الثلث إلى السدس، والجد عجز، والجد عجز. إذن الجد كالأخ في جميع الأحوال، إلا في حجب الأم من الثلث إلى السدس فإنه لا يحجبها، فإنه لا يحجبها. هذا أيضا مما يضف هذا القول، لأنه لو كان كالأخ مطلقا لحجبها من باب أول، من باب أول، وحينئذ يكون الجد يخالف الإخوة في باب حجب الأم من الثلث إلى السدس، حيث إنه لو وجد أخوان لكان للأم السدس، ولو وجد جد وأخ لكان للأم الثلث. طيب، ثم قال فصل في المعادة. وما أدراك ما المعادة؟ استمع لها. واحسب عليه ابن أب إن وجد وأعط سهمه الشقيق أبدا. هذا المعادة، المعادة بيت، لكنه عن مئة بيت في من لا يعرفه، بيت واحد. احسب عليه يعني على الجد، ابن أب، من ابن الأب؟ الأخ لأب. إن وجد، وجد مع الشقيق، ولهذا قال وأعطي سهمه الشقيق أبدا. فإذا وجد إخوة من الأب وإخوة أشقة وجد، فاحسب الإخوة لأب على الجد، اضرره بهم، ثم اجعل نفعهم للإخوة الأشقة. ولهذا نعوذ بالله من العقوق، احسبهم عليه، احسبهم عليه، ولهذا قال احسب عليه ابن أبي. والغنيمة لمن؟ للأخ الشقيق، للأشقة. مثاله هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب. الآن ما الأحظ له؟ يستوي له ثلث المال والمقاسمة. أخذ واحد من ثلاثة، فقال الأخ الشقيق للأخ لأب أنا أقوى منك، أنا أدلي بأبويك وأن تدلي بأب واحد، فأنا أقوى منك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والآن ما في فرائض إذن أنا أولى. يلا رح وراك. أنا لي الثلثان من يقوله الأخ الشقيق فيأخذ الباقي ثلثين والأخلب يروح. نعم. وهذا جزاؤه الذي ذهب يضار جده. يضار جده حرم من هذا الميراث. فنقول له أنت الآن ليس لك شيء. قال ليش؟ قلنا لأنك لأن الأخ الشقيق أقوى منك. قال إذا أعطوا ثلث جدي يحصل؟ ما حصل لأنك حسبت على الجد. طيب واعلم أنه لا حاجة للمعادة إذا كان الأحظ للجد سوى المقاسمة. هذه فائدة. ما نحتاج إلى المعادة إلا إذا كانت المقاسمة أحظ للجد. أما إذا لم تكن أحظ فلا حاجة للمقاسمة في كل الصور. المعادة قصدي. فلا حاجة للمعادة في كل الصور. فالمعادة نحتاج لها متى؟ إذا كانت المقاسمة أحظ للجد. وعلى هذا فإذا هلك هالك عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب لا حاجة للمعادة. ليش؟ لأن جد يقول خلكم 100 نفر ما علي منكم أنا باخذ ثلث. صح ولا لا؟ يبي ياخذ الثلث والباقي للأخوين الشقيقين. واضح؟ طيب كذلك لو هلك هالك عن زوج وجد وأخوين شقيقين وأخوين لأب. زوج وجد وأخوين شقيقين وأخوين لأب لا حاجة للمعادة. ليش؟ لأن المقاسمة ليست أكثر له فلا حاجة للمعادة لأنه لا حظ له في المقاسمة. وحينئذ نقول لك ثلث الباقي أو ثلث المال ولا حاجة للمعادة. طيب هلك هالك عن بنتين وجد وأخ شقيق وأخ لأب ما نحتاج لكم الخير لا نحتاج لها. شوفوا انتين لهم الثلثان. الآن يخير جد بين ثلث الباقي يسقط بين السدس والمقاسم. لكن هنا المقاسم من هذا حظ مش الأحظ له سدس المال. إذا لا حاجة للمعادة لا حاجة للمعادة. كلام معلوم ولا لا؟ ها؟ معلوم يا يوسف؟ نقول هلك هالك عن بنتين وجد وأخ شقيق وأخ لأب. هل الأخ الشقيق يحسب الأخ لأب على الجد؟ ما يحسب. لماذا؟ لأنه لا حظ له في المقاسمة. الجد الآن ما له حظ في المقاسمة وش بيأخذ؟ سدس المال وغانم على كل حال. إذن متى نحتاج المعادة؟ يشترط للمعادة أن تكون المقاسمة أحظ للجد. فمتى لم تكن أحظ فلا حاجة للمعادة. واضح يا جماعة؟ طيب إذا حصلت المعادة فماذا كيف نعمل؟ نقول نحسب الإخوة كلهم من شقيق أو لأب نحسبهم كلهم أشقة. نحسبهم كلهم أشقة. نقول كلكم أشقة. ثم إذا أخذ جد نصيبة قلنا الآن نجعلكم كأنكم عصبة والأخ الشقيق مقدم على الأخلاب. فيأخذ الإخوة الأشقة ما بأيدي ما قدر للإخوة لأب. واضح السلامة؟ طيب في إشكال يا جماعة؟ المعادلة بسيطة. من مشكلة. أولا ما معنى المعادة؟ أن نعد الإخوة لأب إخوة أشق حتى يأخذ الجد نصيبه. ولكن متى كان الجد لا حظ له في المقاسمة فلا حاجة بنا إلى المعادة. هذا القاعدة الثانية. طيب إذا تمت شروط المعادة بأن كان المقاسمة للجد فيها حظ، إذا تمت فإننا نقسم المال كأن الإخوة جميعا أشقاء، ثم بعد ذلك يأخذ الأشقاء ما قدر لأولاد الأب ويسقط أولاد الأب. أعرفتم؟ طيب هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخوين لأب، بس اصبر يا أخي، تأمل جزاك الله خير. أنا ترى أنهاكم عن التسرب. جد وأخت شقيقة وأخوين لأب، اصبر تأمل قبل وقل لو لنا طيب إذن الثلث أحد، لأن بنحسب الأخوة الأب أخوين شقيقين، إذن أخوين شقيقين وأخت شقيقة أيهما أكثر؟ المقاسمة ولا الثلث؟ الثلث. إذا نأخذ الثلث، طيب إذا أخذ الثلث نعامل الإخوة الآن كأن لم يكن معهم جد، فنقول عندنا أربعة، نخلي مثلا من ستة لو ما أصلنا لك للإيضاح، ستة رسم، أخذ الجد كم؟ اثنين، وش بقي؟ أربعة. قالت الأخت الشقيقة الآن أتعامل أنا وياكم كأن لم يكن معنا جد، أتعامل أنا وياكم كأن لم يكن معنا جد. قالوا طيب تفضل. قالت لي النصف ولكم الباقي، لي النصف ولكم الباقي، لأن أخانا لو مات عني وأنا أخت شقيقة وعنكما لولدتم النصف ولكم الباقي. تعطى الأخت الشقيقة كم؟ ثلاثة من ستة، والباقي واحد للأخوين لأب. واضح؟ الآن صارت الأخت الشقيقة أكثر من الجد. ها؟ كم أخذ الجد؟ وأخذ هي ثلاثة، إذن أكثر. لكن لماذا أخذت؟ لأنها عدت ذولاك على أنهم أخوة شقة لتضر الجد، لتضر الجد. نعم. طيب لو فرض أن جميع أخوة أشقة، هل يحصل للبنت النصف؟ ما يحصل لها النصف، يحصل لها واحد من خمسة تعصيب، هم على اثنين وهي واحد، أليس كذلك؟ طيب يقسم بينها وبينها، يعني تأخذ نصف من الباقي وليس نصف من كل المال، إذا عملناها كأنها ما تعمل، يقول لا، يقول عاملها كأن لم يكن في المسألة. هذا أيضا يتبع تلقب، يقول إذا وردتموها كأنها ما بيحجد الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي ثلاثة ذكور واحد منهم.